مع التنخم كذا كالنحنحه وعبث بانفه وكحكحه يخرج ما في عينه وانفه من قدر يدلكه بكفه وقد رايت من يقبل يده من بعد فرك العين فاعرف مقصده وهو سلوك شائن مستقبح وفعله من المصلي اقبح ويسحب المنديل حين يسجد إذا رأى علبته ويقعد للامتخاط تارة والتفلي وغير دين من قبيح الفعل وكل ذا يوقع في التخلف عن الإمام وهو إثم فارف إذ وحده يسجد حين يرفع إمامه وذاك أمر مفزع قد جاء فيه عن رسول الله من الوعيد زاجر لله تلكم صفات العابثين تحصل بين يدي مهيمن لا يغفل. وبعد أن سمعت أخي الحبيب أبيات الفصل الأول هاك شرحا موجزا لما ورد فيها من مفردات وأسماء. أولا مستكين